تقليد ما فيه أدب وأخلاق، من كل شر أو ظلم فيه انعتاق. لو حسبتم أن القوة في التجبر والترهيب، من أكيرا هذا درس في التأديب. تدريب يا حلم صبر وإصرار، فالقوة في الحكمة وفي نقل الأفكار. لو حسبتم أن استضعاف العجوز والصغير فيه قوة لكم، فهذا خطأ كبير. أكيرا يمضي ليقاوم أفعال الأشرار، كي يبلغ غايته يمضي يملأه الإصرار. والعدل لا يسمو إلا بجهود الأبطال. تدريبنا فيه أدب وأخلاق، من كل شر أو ظلم فيه العطاق. تدريبنا حلم صبر وإصرار، فالقوة في الأرض.